محمول على إيقاع صلاة الوتر على هيئة صلاة المغرب، لا تديروا بثلاث يعني بثلاث تشبهوا فيها بصلاة المغرب، تجعلون فيه بعد ركعتين تشهدا أول، فتصير هذه الصلاة شبيهة بصلاة المغرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم وأن أحب أن يوتر بثلاث في سنة أبي داود فليفعل، قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، بثلاث فليفعل، بواحدة وأن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فثبت عنه الند إلى الإيثار بإيش؟ بثلاث. وثبت عنه النهي عن الإيثار بثلاث، وقد تشبهه بصلاة المغرب، فحمل النهي عن الإيثار بثلاث على أن يصلي الإنسان ثلاث ركعات شبه صلاة المغرب. كل هذا الورقة مش هذا السؤال المكروه إنه هو إيه؟ إنه هو يوتر بثلاث ركعات بينهم تشهد أول، يعني يصلي ثلاثة واثنين تشهد في النص. انت خاموش رب العمية خلنا بحق والله بقى بكلم بجد الكلام كلام لا عزمة إيه؟ احنا كلنا عزمة، هو في حد تاني بيتكلم لكن اعتادوا على صلاة الفضحة دي قدر الإمكان يعني عشان نقوي هذا اللسان. اتكلم بالعاميه عشان تفهموا؟ لا لا لا لا لا ها؟ لا لا لا، هو حب ان انت تجتنب العاميه قدر الامكان في دروس العلم وتتخصص. انا احب ان اسمع العربيه وانا احب ان اسمع منك المد تتنال مني ما احب ماذا احب. قال وثلاث نوافل مؤكدات، يبقى اذا الوتر ركعه او ثلاث او خمس او سبع او تسع او احدى عشر ركعه، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحده، وبكل اوتر النبي صلى الله عليه وسلم من جهه السنه الفعليه اوتر بثلاث او بخمس او سبع او تسع، لكن كان يداوم على على الواحده يوتر يعني يثني ويوتر بواحده في اخر صلاته صلى الله عليه وسلم. قال وثلاث نوافل مؤكدات، صلاه الليل وصلاه الضحى وصلاه التراويح. ايه الفرق بين هذه النوافل المؤكدات وبين الخمس المسنونات وبين السنن التابعه للفرائض؟ عشان ما يجيش واحد يقول لي هو ليه حط خمسه لوحدهم وبعدين سنن تابعه للفرائض وحدها وبعدين قال ثلاث نوافل مؤكدات؟ ما الخمس الأولى مؤكدات أيضا، العيدان والخصفان والخصفان سنة مؤكدة. نقول جعل الصلوات المسنونة التي يندب فيها إلى الاجتماع في قسم، ثم جعل الصلوات المسنونة التابعة للنوافل في قسم، للفرائض في قسم، ثم جعل المسنونة المؤكدة أو السنة المؤكدة التي لا يندب فيها الاجتماع في قسم، وإن كان يجوز فيها الاجتماع أحيانا لكن الاصل انها لم تكن عليه الاجتماع. قال صلاه الليل يجوز الاجتماع فيها ولا لا؟ يجوز يجوز، وان كان الاصل انها تصلى يصليها الانسان منفردا، لكن يجوز ان يصليها مع غيره احيانا في غير رمضان كما فعل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهتموا به وهو يصلي الليل، يصلي صلاته بالليل واهتموا به في غير رمضان، فعلها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن لا يجوز أن تجعل على هيئة راتبة ويجعل أنها دعوة عامة كقيام رمضان. واضح يبقى قيام الليل يجوز أن يجتمع فيه المصلون أحيانا من غير دعوة عامة ومن غير أن تكون راتبة إلا في شهر رمضان. قال صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وصلاة الضحى لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أنفر قبل أن أنام. ويجوز الإنسان أن يجتمع جزء المصلين أن يجتمع على صلاة الضحى أحيانا أيضا من غير

بالصلاة الآن يجوز أن تجمع الحاجة. رجل طبيب بيعمل عملية مثلا ولا يعني يجد وقتا للخروج للصلاة ثم العودة إلا بالحق ضرر بالمريض أو تأخر في العملية أو أنه هيحتاج لو خرج ثم أراد أن يعود إلى إجراءات كتعقيم مثلا أو غيره، فهذا يجوز له أن يجمع للحاجة. أما التوسع في الجمع للحاجة مع إمكان الصلاة من غير الحق ضرر فهذا لا يجوز. الصلاة في السيارة هيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة صلاة النفل في السفر على الراحلة أن النفل في السفر على الراحلة لا يشترط فيه استقبال القبلة، أما الفرض فيجب فيه استقبال القبلة ويجب فيه القيام إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستقبل القبلة ويقوم ولا يمكنه الجمع ولا يمكنه النزول. لو نزل يخشى فوات الرفقة، يعني راكب قطر وانت في وقت الصبح وصلاة الصبح لا تجمع، هتجمعها مع الصبح لا تجمع، ففي هذه الحالة ولا يمكنك ان تقوم، لان احيانا ممكن تقوم في القطار. انا صليت في القطار قائما مستقبل القبلة وصليت في الطائرة قائما مستقبل القبلة، فهذا احيانا يعني تسمح بالظروف واحيانا لا تسمح. فاذا لم يمكنك القيام واستقبال القبلة وخشيت خروج الوقت فيجوز ان تصلي قاعدا غير مستقبل القبلة. واختلف العلماء في هذه المسألة هل يجب عليك القضاء بعد ذلك أم لا. الشافعية عندهم في المعتمد أنه يجب عليك القضاء لأن هذا أمر نادر والنادر لا حكم له، والإمام مالك والإمام أحمد ذهب إلى أنه يسقط عنك قضاء هذه الصلاة، وهذا ما اختاره المزني من الشافعية رحمه الله تعالى، وهذا هو الأرجح من جهة الدليل خلافا للشافعية. وإن كان الأحوط أن تعيد هذه الصلاة، يبقى نقول تصلي على حالك وتعيد إيش؟ احتياطا خلافا للمذهب. قال شخص، او عشان الاخ اللي بيقول لك احمد عبد السلام ما بيخالفش المذهب الشافعي في اي حاجه حتى لو خالف الدليل واخده ضيق، ده انا بخالف الائمه الاربعه في مسائل بس اصبروا لما ناخد الفقه المقرر. هي المساله ليست لا اخالف المذهب الشافعي في العمل وفي الفتوى، اخالف المذهب الشافعي في مسائل كثيره و انما المساله انت في مرحلتك هذه، انا حتى لو كنت مدرس حنبلي كنت مش هديك في المرحله دي للحنبلي، انت في مرحلتك دي بتبنى فقهيه والبناء له اصول. فالمساله مش ان انا اقعد اجيب لك الاقوال كلها في المساله واقول لك الراجح كذا وانت قاعد مبسوط وفي الاخر تطلع مش فاهم حاجه، مش هو ده التعلم. انا ممكن اقوله اللي بسطه ويبقى تبقى كده مبسوط واخر يعني ممكن اقول، لكن انا عايز اعلمك مش عايز ابسطك، مش عايزك تطلع تقول الراجل ده عارف كل حاجة، عايزك تطلع انت عارف حاجة، عايزك تطلع عارف حاجة وفي المرحلة الجاية تبقى عارف حاجتين، في المرحلة اللي بعديها عارف ثلاثة لغاية ما تبنى فقيه، فاهم؟ وبعدين المسألة اللي هو بيقول فيها ان انا بخالف فيها الدليل دي، ما دي, دي, دي قول الأئمة الأربعة، بلاش كده قول الأئمة الأربعة. اتصورنا من حاجة ده دي مذهب الأئمة الأربعة، مسألة الطلاق ثلاثة وطلاق المعلق. قال شخص لم يكن يصلي ولم يصم ثم تاب، فهل لكلا العبادتين كفارة بعد التوبة؟ ما هي كفارة النذر؟ كفارة النذر كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحريم الرقبة، فإذا لم يستطع شيئا من ذلك عليه الصوم ثلاثة أيام. أما مسألة الصوم والصلاة فإذا كان تارك للصلاة صوم قبل توبته ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى يقضي هذه الصلوات ويقضي هذه الأيام. حد عنده سؤال فيما قضينا اليوم؟ يقدره ويكثر من النوافل. بعض الأماكن فيها أعمال بيقولوا ان ما يبقاش حد يطلع يصلي بره، ممكن يبقى العدد مثلا ما تجاوزش 9 انفار ينفعش يصلي في المسجد يعني؟ تحسب جماعه ان شاء الله. هو عمدا الإجارة كونك أجيرا عند أحد ويحتاج إليك يعني ظروف العمل التي استأجرت لها لا تسمح بأن تخرج لصلاة الجماعة، هذا من أعذار ترك صلاة الجماعة.

الصحابة حد فيهم قام سكت الناس كده في السوق. ايوه السوق السموط عايزين رد الاذى بالظبط. لا ما فيش. طيب إذا إذا إذا ترك صلاة الوتر لعذر أو نساها أو نام عنها يقضيها متى الصيف، لكن لا لا لا يفعل ذلك عمدا يقضيها ولا يجعل ذلك عادة. وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة على قول البعض، واضح؟ قرص الشمس يطلع ويصعد قدر الرمح اللي هو ربع ساعة رمح بالنظر يعني بقدر قامة مترين تقريبا، ويمتد بعد ذلك إلى قبل وقت الظهر 5 دقائق. وأفضل وقت من صلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال الفصيل، الفصال جمع فصيل وهو الناقة الصغيرة الجمل الصغير في السلك الذي فصل عن أمه. هذا الجمل جلده رقيق للسلام لم يعني يغلظ كالجمل الكبير، فحين يشعر بشدة الحر الموجود في الأرض يدخل وقت صلاة الضحى. في رواية حين يكون قائم الظهيرة الجمل يبنين كده بارك، وبعدين لما يشتد في حر يوم يعمل ايه؟ يوم يقف. فهذا دليل على أن صلاة الضحى أفضل وقت ليها عند شدة في الحر، يعني قبل صلاة الظهر بنص ساعة ساعة وربع. لو نمت عن الوتر تصلي الوتر نعم، بس ده مش وترين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليله، ده كده وتر في يوم ووتر في ليله. النهي الوارد وارد على ايه؟ وترين في ليله، لا وتران في ليله. انما ده صلى قضاء الوتر بتاع امبارح وبعدين صلى الايه؟ الوتر بتاع الليله. وحتى لو قضاء في ليله هو وتران، وتر قضاء ووتر ايه؟ اداء. فما فيش هنا تريك. اخر سؤال ها؟ طب انا ايش؟ ايش؟ مين قال؟ لا صحيح انه اخذيه وتر واحد، وتر ركعة. نعم. ايش؟ الحديث ده فين؟ اول مرة اسمع. أقول الله الله طيب ما ده كده وتر، انما 12 ركعة دي قضاء 12 ركعة دي هذا اول مرة المميز صلاة صحيحة اذا اتى بالشروط والاركان. هل هو يثاب عليها؟ يعني في حسنات لأقل مهل ولا في معنى صحيحة؟ يثاب الموبايل ده بتعمله تعال؟ خلق واحد